بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. ومعنى فتر أي تعب. هذا الحديث واضح في مقصود الترجمة، وهو الاقتصاد في العبادة، بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو ما فيه مشقة شديدة عليه، بل يصلي نشاطه وإذا تعب أيضا أعطى بدنه حقه من الراحة. وزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين من أجل أنها إذا فترت أي أصابها الفتور و التعب تعلقت به، أي تمسكت بالحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي أصابها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ وهذا سؤال عن السبب، سبب وجود هذا الحبل والغرض من وجوده. فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، أنها إذا فترت أي في أثناء الصلاة والقيام تعلقت به، وهذا يفيد أنها تقوم قياما طويلا، كانت تقوم قياما طويلا تتعب من شدة القيام فتتعلق بهذا الحبل. فأمر عليه الصلاة والسلام بحله، قال: حلوا، أي حلوا هذا الحبل ولا يبقى موجودا. ثم وجه إلى الاقتصاد، قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذا هو الاقتصاد، يعني لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد أو ما لا يطيق، لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه في من العبادة ما لا يطيق، بل يصلي نشاطه، وإذا فتر فليرقد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ومعنى نعس أي أصابه النعاس، وهو مقدمات النوم، فأرشد من يصلي عليه الصلاة والسلام فأصابه النعاس أن يرقد ليعطي بدنه حظه ونصيبه من الراحة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من يصلي وهو ناعس والنعاس يغالبه لا يتمكن من أداء صلاته وعبادته وذكره لله عز وجل ودعائه بشكل جيد، بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه بسبب حالة النعاس التي تغالبه، فأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه الحال إلى أن يعطي نفسه حظه ونصيبه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي نشيطا. ونلاحظ في الحديث الأول أن من صلى حتى بلغ مبلغا يتعب فيه التعب الشديد ولا يطيق ذلك بحيث يتعلق بشيء أو يتمسك بشيء لئلا يسقط، نهى عن ذلك من أجل أن يعطي البدن راحته، قال فليرقد. أيضا إذا كان الإنسان يصلي وبحاجة للنوم والنعاس يغالبه أيضا فليرقد، وهذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد بهذا الدين السمح، الدين الذي كله يسر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد وله الحمد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب الاقتصاد في العبادة والتوسط، وألا يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يطيق، أو أيضا أن يحمل نفسه من العبادة والتنفل ما يكون سببا لتضيع حقوق وواجبات أخرى كحق النفس من الراحة وحق الأهل من جلوس ومؤانسة وقضاء الوطر. وأعطى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قاعدة جامعة قالها سلمان فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعطي كل ذي حق حقه. وهذه وسطية واعتدال جاء بها هذا الدين العظيم. وسلمان الفارسي زار بيت أخيه أبي الدرداء أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فرأى أم الدرداء متبدلة أي لم تتزين ولم تتهيأ لزوجها ولم تعتني ببدنها، فقال ما شأنك، يعني ما سبب هذا؟ وهذا فيه أن الأصل في المرأة أن تتهيأ في بيتها التهيؤ الحسن الطيب لزوجها حتى تملأ عينه وأيضا تملأ سمعه بالكلام اللطيف الجميل الطيب، وأيضا شمه حيث يشم منها الرائحة الجميلة، لا أن يأتي إليها في بيتها وهي متبدلة، الرائحة غير جيدة والمنظر أيضا غير جيد والكلام أيضا غير جيد، فهذه إذا كانت المرأة بهذه الصفة لا تكون أدت حق الزوج عليها، بل ينبغي عليها أن تحرص على ذلك، خاصة في البلاد التي يكثر فيها الفتن. إذا كانت الزوجة في البيت لا تتهيأ فهذه مصيبة عظيمة، وفيه إضرار كبير بحق هذا الزوج، بينما إذا كانت تتزين وتتهيأ وتحسن ترتيب حالها فتملأ رغبته وتشبع حاجته. على كل قال: فرأى أم الدرداء متبدلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. أيضا تكني هنا أنه ليس له أيضا التفات إلى النساء، أو لا إربة له أو لا التفات له لهذا الأمر، فلأجل ذلك أصبحت ترى أنه ليس هناك حاجة أن تكلف نفسها بالتجمل والتزين. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال أبو الدرداء لسلمان: كل. قال نعم. قال سلمان لأبو الدرداء: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا، أي آخر الليل، وأما من أول الليل كله راحة للبدن. ثم قال سلمان هذه الكلمات الجميلة: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا كلام عظيم جدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو الدرداء فذكر له ذلك، يعني ذكر الذي حصل وماذا قال له سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وهذه السنة سنة تقريرية، يعني أقر النبي سلمان على هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الكلمات العظيمات بقوله عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة

لم أرد بذلك إلا الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. فما كل من أراد الخير أدركه، قد يكون إنسان أراد الخير فيعمل أعمالا فيها تشديد على النفس وتحميل لها ما لا تطيقه، ويكون فعل ذلك من باب إرادة الخير. فلا يكفي فقط إرادة الخير، بل لابد من موافقة العمل للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان يقول أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، مع أنه عمل صالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفضل من ذلك، لأن هناك حقوق معتبرة شرعا لابد من مراعاتها. أيضا الحديث يفيد أن قليل العبادة الدائم المستمر مع موافقة الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير من كثير ينقطع ويتوقف عنه العبد. وأيضا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الاقتصاد في الطاعة والتوسط، وأيضا عدم تكليف النفس ما لا تطيق، في رفع الحرج والمشقة. فالحديث فيه فوائد عظيمة، لكن يكفي منه ما تيسر الإشارة إليه، والله أعلم.